أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر اليوم الأول من شهر الله رجب لعام 1437 من الهجرة النبوية المشرفة، الموافق للثامن من شهر أبريل من عام 2016 من الميلاد. ننقله لحضراتكم إخوة الإيمان والإسلام على الهواء مباشرة وعبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. هكذا أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن أيها الأحباب في موسم العبادات، في موسم الطاعات، حري بنا أن نشمر عن سواعد الجد والاجتهاد وأن نجتهد في الطاعات استعدادا لشهر البر والخيرات. إن ديننا الإسلامي الحنيف يحث أتباعه دائما على المداومة على الطاعات والعبادات في كل الأحوال، ففي الحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولكن الله تبارك وتعالى كما فضل بعض الرسل على بعض، فضل بعض الشهور على بعض، كشهر رجب الذي نحن بصدد أول يوم منه، ويوم الجمعة الذي هو يومنا هذا. فلنغتنم إخوة الإيمان هذه الأيام. قال الحسن البصري رضي الله عنه في حلية الأولياء: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم فاعمل. لنغتنم إخوة الإيمان أيامنا، فكل منا سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، كما بين ذلك الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونستهل معكم لقاء الفجر بآيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 38 من سورة الحج، وحتى الآية 59 من السورة المباركة، ويتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله

ليدخلنهم مدخلا يرضونك وإن الله لعليم حليم. صدق الله العظيم. حقا الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة طيبة لما تيسر من آيات سورة الحج، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. ونحن هنا في هذه الرحاب الطاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر اليوم الأول من أيام شهر الله رجب عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ويومنا هذا هو يوم الجمعة. هذا اليوم له من الفضل ما له، ففي الحديث عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في 4:06 بمشيئة الله، نرفع أكف الضراعة إلى الله بصحبة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

عنه بفضله الله ربي قادر وغفور وبجنة الفردوس بجنة الفردوس يبقى خالدا فيها النعيم أسرة وحرير وبجنة الفردوس يبقى خالدا بجنة الفردوس يبقى خالدا فيها النعيم أسرة وحرير رب كريم الخلائق كلهم رب كريم للخلائق كلهم والله حق فطرة وشعور فبحق طه يا إلهي وفضله بحق طه يا إلهي وفضله حقق رجائي للنبي لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما يتمتعون بذكره في ليلهم يتمتعون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يبرحون صياما خمس البطون عن الحرام تعففا لا يعرفون سوى الحلال طعاما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق يا إمام المجاهدين صلى الله عليك

إن شهر رجب من الأشهر الحرم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. والأشهر الحرم إخوة الإيمان وردت في الآية مبهمة ولم تحدد أسماؤها، ولكن جاءت السنة النبوية بتوضيحها وذكرها. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إخوة الإيمان والإسلام، إن للأشهر الحرم مكانة عظيمة، ومنها شهر رجب لأنه أحد هذه الأشهر الحرم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، أي لا تحلوا محرماته التي أمركم الله بتعظيمها. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة. إخوة الإيمان والإسلام، حذر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة من ظلم النفس فيها، مع أنه محرم في كل الشهور. فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا منصتين خاشعين إلى آيات بينات من آي الذكر الحكيم، تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ جمعة مختار حامد يتلو علينا ما يتيسر من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا

نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم احفظ مصر وأهلها اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد إخوة الإيمان في الختام هذه تحيات الزميلين محمد الورداني وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية ومن كنترول الإذاعة هذه تحيات الزملاء مصطفى عرفة تامر عبد الغني ولبيب عبد الهادي ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة وهذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين أحييكم والميكروفون يعود إلى الزملاء باستديوهات الهواء بمسبيرو كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.